بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل حديثنا حديث قلب لقلوب. أنت أكرم مسؤول أنت وأحق مجعل تذابك نسك الختام. كتاب لرد الحائية هو حائية سنة حاضر عندي الأرجوة الحائية صلى الله عليه نسبة سلوه داي حائية أنه سرع أنا أبيات زي قافية رداجيرا مزل سامة زورا ويزي حالا داجين أنا مرو حائية أمر النونية فانمية داجيرا مسامة نونين داجين لامية فانمية سامة لم لم داجين تشي مؤلف لي صفحة كنمية ومدرول لديه صفحة كنمية ومدرول أو نبدأ كنرى سوتنا وهو التعريف بمؤلف الكتاب غير أبو بكر هو عبد الله بن أبي داود شي عبد الله تلا أبي داود القوس كإنجيرا كتس كنرى سليمان هذا الشي أبو داود دي أو Abu Bakar da kunya roshi tare ne sun zu da Abdullah tare Abi Dawud Abu Dawud da kunya shi sun zu Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani wa waliduhu shi Abu Bakar Abdullah da awari Abu Dawud huwa Sulaiman ibn al-Ash'ath da shi madiya wa huwa sahibu sunani shi madiya sunan ne sahib da shima sunan Abu Dawud gultin da shi ada kuma ha'iya da tadan zurozu nan yadai malam sadro wal zana da roma na durin zarma nan turas wal zana da roma nan ada duri malam mai da wanda ne ada kuma Abu Dawud da tadan zai kakkar kirayen insha Allah nan huwa sahibu sunan allati hiya ihda sunan al arba' kada sunan ne tana jode fal da shi ba nan المهم وهو من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه إمام أحمد تفوران زي صورن كاشين در شي سليمان بن الأشعث السجستاني در وله مسائل مطبوعة شروك كلمة مسائل أكدت مطبوعة كترواها عن إمام أحمد نا إمام أحمد تنكران اسمها مسائل أبي داود يجل شهر نفور طالب العلم حديث ما نروك كراجين سيمار زورو في رجين سرون بين كرفن ابنه هذا ترنز أره كما ابنه هذا ترنز أره هو الناظم عبد الله كما ابنه هذا ترنز أره اسمه إشارة أره ناتر يا والجن ناتر والجن أبا بيا أكيد ما ناتر والجن صفر والجن سيدي اسمه إشارة كما جاء هذا ابنه وانا ما دا يعرف ترى خبر اما ابنه هذا دا يعرف ناس قلرو سيفا دي ما انا تشاي بدون دي اري ابنه دي ابنه هذا ترى ذات هو الناظم عبد الله ويكنا ابا بكر شكون يا زن هو امام جليل نون اخذ عن ابيه او زين كرازنا وعن غيره غدين زين علماء وقته ما لم مر زمن زين وتبحر في العلم والروايه وحدث وتبحر في العلم علم برم والزناده والرواية رواية حديث يصنع وحدث حديث يقول زنانه وله مقام عظيم شرو درجة كم بيجي في العلم علم لنه لا يقل عن مقام أبيه يونه أو أن زي كريدرو شارم بوتان زمزور يونه أو يقارب مقام أبيه أو بانزين المنا تمنى زين يونه رحمه الله تعالى فجاءت إشي هذه القصيدة عليه إشي متضمنة لعقيدة السلف سلفي أكيدا سرنزون كركرتو مالا إيشي أكيدا سلفي سرنزون كركرتار كرو دي سران أيوان يروح ليزي إن شارف شاء أوانزنا سمسو سلفيونا نعم مالا ملا يتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلحون نعم تمسك هي ني كرتو ني بحبل الله على يجرو كرتو ني واتبيني غي الهدى كاشموا ني غي ولا تقوريني ولمي بدعيا bidiya maro wari walle mi la allaka tuflihu ne no ganta min nan karo nan ade aka roba sarai shi ka kujo awa tamassak bi hablillahi sunad wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu nan aha qabar sallam inna allaha yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa la yasrar mahalla shahid wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an dan kusrar ku dena ya yawa yo watta bai huda suna da jidro kirta ne kashi mo gai wa da bi yamar walle mi da wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'a al bayyina da ya da gwara ba mana zama da zanar yorana hadisa sun saman to da mana da fati harake ya yawa ar kwa nyiro sunnar kirta ne wadele nan bi ya maro walle mi ar maro safiya yorana hadisan cidani min wal ja fanta buro tu wero cidani nan wadele yorana hadisa kawai nan dani min fanta buro tu wero a wasa yi yorana hadisa nan fan zairo wadin yi fani mi ya nan misalo kuma mashi duro kame gaya hadisin jabo sare tirin mu kwan zumbe ya mashi duro kana ya wa ta yi tun masjid din ya kamu ma rakaba ele jabo ne wala sunan da yano jabo din to kam nan ya shora salatul jama'ati ya gunzu al jama'as na jama'a sai ya gunzu ni rogul ja kama ni ai dalil jire shiro yimin ah ya shiro gulimin ah mana am da hadis din kalkan amma ne surabura tuwerin du'a da ya rufa zu nan salaf me ya kala din ba ma a wasan ya fanza ya wari ni ba dan dan bare fanza ya ma wari ni fa ne nan yawa ni ma dai san mula na riga da ku yawa yo dai kwa hidaya da nan hidaya jini ne ya hidaya don ne irshad te me tawfiq be ji a wattabi il huda sunare kuma dai loran zan nan in wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yin zawar sakoshi wa mun ya adai hidaya da irshad te bare dalin zada innaka la tahdi man ahbabta wa lan garin shuru adai okay tun ma da mana hidaya da tawfiq da nan yin wo fakku kam ramar zawan da gayan bariya nan yin da fulatin kanum nan maran fatana bare adai dai adai ko amara ni durume akata san ta'arud ba ya yana kai ne kuma wala ta kubi da yayan suna da adu wadale nin bidiya ro wale nin bidiya baro walli mi dai kran ko amana no sa ha me wadi re duri yo lo ranin kai al yawma akmaltu lakum dinakum kara jili malama dai dia dia amara dai duro ke sura ba al yawma akmaltu lakum dinakum ah malun sai nan ne wa kai kara jin ma mana mana jin ma kita da rumiya kwalas kan mana mana jin din nami amara da zugo zugo ja kwaje yaro ba kwalas kan kuma ala ya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dinan bak zuna ya gulzu nan ngawo shi le zuna ya adin afiya isha loran da hadisan be ya be ba ma ba yallo misallo ya tsar ban ga mai karafan da mai kam la fa wanda shi sha toro kalamul maulid din sha toro na wi fane fa kawur ziyara ta yi kalam toro yanzu kawur ziyara ta yi masa yi ba salan lazim man dubi yaro wal jinna no dalin zu doro ni le ne mai kawur da gin ya awanni min no kam da kuma shiron zama shara min da ra'a ba wani ra'amin na da ya shara wannan ne suka kawur ziyara kawar da ziyara ta ne ma da shara wani ya suka so din gorda da rokirta ma Allah yayi min da shara wani ya suka kade su kai wasu yin ba wani yoro ma sha da kirin ya faira ta amda balayo no a wasu rubutun da a mana da jire amma salafin dun gaishe adin din gairin biya awa me ya tidin ma kirti da shirka amma kwalzi yoro ma da shi jirin ya kuma kala maulid kala zaidin nira gul zan da nabi rawana kardiyan okay nabi rawana duin a sawarin nabi rawani ya kwata na kwadai kwata na sadin na wasai sadi a yau ne okay dai kuma an yi nabi rawadin sawa kunuwa kunu ya yau wariya wasai ya sadi da duin dai sadi bi da mar wanda mai suna da dai a wurin surun kasa suna da arma na tabiya mana ne hayan zari biriya da shiyayi sharri balau ko sa bi soran gal gana biriya isha sunna na fara fara ja annan den tengera nafi ade daren tengera nafi rumiya ngawo sare nan sarar kan wayan nabi wada ka kuma ben ni me a zaman wannan ga rusuna da abi kirmo ya wano amma ni shi dizi dimino no no ma shi da sata magana nan nan su kam ga shi su dinu awo duk sarar kan ya ce dire yo no teno zai da ko har mara sambo sarar ka po sarar rumiya amdan ni zawal ko zana da sandima a wuri balaite da ya gwasa lejin shi kam kalanin nan suna mara yawar tam na zana kan bosoro da ya kwana zu amsa da balaite nan karo a washe mara a guljin da ya kwa matsalan da ya ta jara yar kirti ne kashi mo gai biriya cinti ne a yi na tijau na halaka tufulehu وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ وَدِنْ أَدِنْ تُنِي دِنْ دِ أَدِنْ تُنِي مَا نَنْيَي غَيِي عَلَيْ أَدِنْ نَنْغَيِي نعم بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيْ كِتَابُ وَغَيِي وَالسُّنَنِ كَشِمُوَا غَيِي أَلَّتِي سَنْدِدُو أَتَتْ يِسْنَا مَا دِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَنْغَامِ نَنْ إِسْنَا دِ نَا رِيَنْ جِرَوَا غُلْجِنْ دِ حَلِزِ دِي قُلَاسْ نِي كَلِيَوَا مَا رَدِيَا كَلِي Nam. Aha. Ade rediyo namar ayuwa jin she tanju kanimin ne watar bahu nuwa gantimin ne kuro. Dai. Ko bara ya taraktum fiikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di amran kitabullahi wa sunnati rasuli sunare. Dai asl de luran na hadisa de. Ko ma ta kum ar-rasulu wa ma nahakum anhu fantahu wa dai a wakita wa lura din isna hadisin isna al-albara safiya biya kan men yoro mana gudje yoro wa zai sidi ai aula nya a kapcho au a wani yoro strange aula ma ai ni hadis ma bar sarkin da ni kuna sare hadis da kirzina na kirzi kirzina rumiya dai kuma fasari da ahiro cha fasara da to lura din be da baro rubi har ma biya bas are beya shi da ba kullum sarannin a wakazi yar ma baya يعني حتى في دينك كتاب الله فالتمر مرضي يوكا مسألة عليك ما سبنت كو براي أوتيت القرآن ومثله ما هو ورن رانا تي كشي يورك الجري فراني فراني فراني فراني فراني فانتنا أصول المعلمامي شي sunna da lura da nasaffin ba sai mana da gwajin ba wasu kanar kuwa mana da lura ne kamar yawon bayan tuko wani lahawa ruwa ila wahiyun yiwu hawa ne a wagul jina san kama yin yashi maka yaro? nan wani ba su tsoro a wasu kama tun kudo ne a da'uwa ta hamulya malin mai yaro kakkarin zuci arin munawala sa malam da nyiro kakkarin zuci kana zama nyiro ciyan munawala kuro nyiro cina yin gawon nyiro lene kullo ne nyiro izini kana zuciya awa biya ni malam da lasta na kakkarin zuci yin yi kara nemi ada zai karatu ala shi sai sai kam ga dukkan din fanimin ma sakkara nemi ma nyiro قريا على مالك وعلى اسماء وجلسا وني حدثني بني. كل لي ارا حدثني نقول لي ارا ما حدثني قراءه عليه يقول لي انا كانوا دان جو ارا ادا ادا يا كما را نور يلو ران حديث ساري يكسنا دا لو ان يرو لو ران لو حديث يرو حديث ولا يا حديث القدس يرو حديث القدس يرو اما قر كما يفرون وانا ما شرحت كده ادم ما نان زري شي قول جن سو وحي يا كلا ادي من ايما غير ما ادي ما قول زنايا اما رسن يا كونا يا ني هاري سو يا جيري رو لو يان وادا غيرن فاكور قول لي كاتو وكم ان كاتو سين ندي دوانيا اما سين ندي تشين زن قول لنا ني ما كران ما قرات على مالك قرات على فلان اللي بيقول يا ادا ادا يكو اجرو فلزين دما رن جيري ديا yau da ne kwa bara da tunda mana guljin nasu ala gulzura a da yaro ta wata yana ba ne yau ne kwa bara da yi mana da mana su luran na kayyacin au awam tafsir sirin aw biya khom de jam de phrase de le dalen hadith de ngana di no lono aw aja pa biya soro ba ba ana na sunama de ya wa yo qur'an la ada lamar aqida ma hadith ahad wa tin ba okay hadith ahad wa tin ba gurza wa wara ila tu mu'azza yaman wa sukuna tin de fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah la tawhid ya ma tilonzi ali tilonzu ngawa ya abu musala sharim zu ya san indiya kawai ne da ahad giwa amma lamar tawhid din kam din jawya zuzu kale am di dille zaya misal kamar liya da am di am indida kasanyen ba moyen ba am indida ahad ta moro wa zaya sai muslim na kirdi sai kirdin da caya amma kame ahad nan karo moro wa da su kida jin da mai gujja fancina ahad nan kadro moro wa da gujja uzuro waljina waljin ba yole turu mar usero uzuro yu kirdi zai gulluwa ma ngamaro ahad ba wata hidar mowa mana hadin da mai fancina sai su ka tauhid ya babu san bi hadith zikirtin zu kawai yuri kirzina ma walillahi alhamdu shirati lakin kirzi ma wani ya shilan kira zina so kira zai so har mara gai misal gwani min dai hadisa da kurzun na rai malaman da shi lancira zai okay malaman da shi lancira zai ya nawi rufun mi shi da ta ruwa don yaro gulja malaman mai kodan na karkon limina yau da shi ba nan kabira a bara zuwa ga gudu kare manyo te rasula faqad atala wattabi'uhu la'allakum tahtadu wa atiu Allah wa atiu rasula la'allakum turhamun lalu an san ma tite bayan mare sidin yawa ya dinzu kam ya kare wa ya ahad ma hadis mutawatir na zo ima ahad ma mashhur duro tala mustafid ya gulta mashhur ahad ne yoda ko juri kala awo ko barayan isnad aja fara wallo ba kam na shiran cira tafai ba ne Imran bin Husayn shi nabkata do kam na biya shi zoyo zero awo kwabara yin kenu ma goro kwabara yin asu zuri awo lura ni fango ma cinar lura ni fano yi ba kwaro ci dami yana ya ɗan mulu sai ne kai sari nimi ya don sari nimi ya datun da fari nimi don da jiyo sari dan ci wanda mulu nan din ga yawa a nan don farko a nan don fayar da yin fa awon ga nimi ya dan fa nan don nan don fayar da nimi yene ne kuro ai manaji gare kuro an garma nan a wannan ranar roba da tafsirin zahari zuwa ya kuro da idan zai kam da shafi sai bi kala tun da ya fanshi ra ahyaita ni hayya kallashi wannan roye kin ala ne yiro rasul ka da mare har maro kala kuma masail do ne hadith dikr zina ma bi 20 cira tirin safa zuhin din tirin duri قال يقول له الشافعي رحمه الله تعالى اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط نرى رمى صافي انت يا شيخ قول يا هون مين ماكي انت مري انا قول جن كاوري وي امام الشافعي يقول انا ده kawri kwa bara ya khalaf kono ma ka ande do gorrotu kono rilla to ya newe ro gono or Imam Malik rahimahu Allah Imam Dar al-Hijra kulluna radun wa mardudun alayhi illa sahib hadha al-qabr kulluna dunyo radun kam ga dero shay raddu sidin wa mardudun alayhi shay raddu sidin mana zugul ja a wanye na sa fuska zuru gipsay إلا صاحب هذا القدر سي كما كان عليه أركوا برايا كسبس نعم لن ننزل أسف من المدن شكوا برايا مشري النبي إن كراغو تندرو نعم إلا صاحب هذا القدر لن يكوا برايا ما نعم يقول جاء راما ورما ساما سنقوان من نعم إمام أبو حنيفة رماه إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال هاي سكن جاي يقول لنا شكرا لكم سبب التابعين يا ترى مرة حياة كتاب أويري شرح نخبة الفكر surodin na da rukunar kayar tartana amma surodin nan bai mana jin shi Abu Hanifa din sawan am suruna bai na bai san suruna ba ta biro wanzana da sigara wal jin yayi na yawa yori da shi wannan mana da kwabara yake ma mana goba gosai gonum cirata sawan kere yan gai ali ha على الرأس والعين. أما تابعين كيرا ما فهم رجال ونحن رجال. أين أنكر قدرنا؟ سياسة يا كتير ذكرن ذا نكادرو أكثر قدرنا. أما نقول إن دا ما نقدر كلاس نوري. كل كلمة غني ميكو كل دي ما نبي يرو غني. نعم. ما هنتر ماري. أرما رمس على كمان نفاس يا أرما. أواري سين كرزنا. ناس أواين أو كرزنا ر. أولاً كاو فيديو لا. Kau fikir atau auto cina ni? Bukan malam ni syarahan zuri. Fauzane syarahan zuri ni terus malam ni kan? Ibn Abdul Bar. Mujallad Zakaria kami sama yer Indian film tebangana. Rujuk mana sih depan dimi? Awak sih mana sama mana follow Ibn Abdul Bar di mana kerja? Ayat terkhas di mana jin? Awak sama yang terus nara ba ijma uzan? Nafas di kau video arma terus nara dulu. Yo no dai tunda admanan zan a tawatsu da a wasan yin gawarin isnar gonum shi kan zar kontrol majina munjin ba yawa adde suka ni forail mai dole mai fatar wale ka kada ruhin da walzo da dalilin dalilin bai da shirgai na'am yau kuma mana Abu Hanifa da fara mare na'am imam Ahmad tadri ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna li ra'yi Sufyan أي سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل رحمه الله أجمعي أمدني إسنا تبعت سنا نزانا دو كرمان مانا سفيان الثوري رحمه الله أجب بعض دايفا ليحضر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أنه يصيبهم عذاب أليم رحمه قائلا فالقوني بيها نبي رفون من دعتا يديره حديث ذكر من معقوني حديث ذكر أرمار أسنزل التخريج حديثي سو jarhu wa tadil sawala sa da yidin kap nur miya kwa hon harizu ku za ni kuma wani min lalun ne class din rumi rumiya ci da amdi ma da malamai da grenum da yobi ade ya harizu kirzana ma khalas mana gare ba harizu kirza na ai dalilin sa ya dalilin ku da bas biya ka tan dunda na wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya wa afsahun arko kala mas'ala mana ala yaro kero na'am alqur'anu shi awai al-aqila al-tahawiyya abu ja'far wa anna alqur'ana kalamullahi minhu bala bila kayfiyyati qawlin wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika a'udhu kalama nabiji na'am yo qulna qulle ghayru makhluqin ala katrun quruh kan makhluq yi suwa wuri ya na'am kalamu maliki na kun ganti man da kiman de bana ta alakatin gurona bidalika adin dana adin gata ala abadka da al atqiya'u am ala rutaktuma soye ala ro abadka da wa afsahu adin kursai yabayan gara ai wa azharu azharuwa afsahu awa akira ahlus sunna wal jama'a da sawa tabi'in nan amsa yanzu ana ashabul harifa samma sai shau zabawo nuran da kalama na alai hayya da takallama Allahu bihi subhanahu wa ta'ala ruwa kallama Allahu Musa takliman arabin arabin kallama gulimi ai manajo yawa yo sai usuliyun ne dole lemi haqiqa lugawiyya shar'iyya urfiyya me hada kuma kallama Allah Musa takliman da haqiqa lugawiyya gaya lugalan mara jogul lemi ai mara normal mana ne yo luran din kuma shi ma nayi Musa ro takliman sun masdar lafzi lan mara da dunazu yo ai suk mana da ambe mana da mai shi mana su an wahdatul wujud so ambe mana da mai mana ambe ni mana tindin alakkat ni da makhluq ya ida gulle min makhluq ya da bare ba kun gairu makhluqin kalamu ilahina wajad wa la taku fil ijabati wani ahlu shari'ati ay qanubi nuzulihi wal qalu nabi khalqihi shaklani wa tajannabi lafdhaini inna kilayhima aw maqalu jahmin inda nasiyani ya ayyuha sunni khudh bi wasiyati nuniya la nuniya ay wal qawlu fil qur'ani khubthun batilun wa khida'u kulli mudhabbin hayran fa'alimi yelorande kama sai tudu de sai kanan zubsa kam sada faitin ni ko ba shawar man ni ma ni ala katla ala katigi ala kat mana no ala ala gai ala meloran ka karani ma yo ala ya ta مراعات دوني مخلوق او لفظ جنة يرن مخلوق اما مراعات دوني قائل دين مخلوق دي مخلوق دي يولي كما ونجر وسيكا رونجي كلنا ما كم قدروا قلوا ما مانا با مانا يولي يولي مانا سلام علي لوراند علي مانا شما قل زكر نعم لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رمي لتنزيل رب العالمين أي تكلم به ونزل من عنده سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين هو جبريل الموكل بالوحي على قلبك لتكون من المنذرين هذا خطاب للرسول بأنه تلقاه عن جبريل بلسان عربي لغة القرآن أنه عربي وهو أفصح اللغات إنه لقول رسول كريم يعني جبريل ذي قوة عند ذي العرش وهو الله مكين يعني جبريل أعطاه الله قوة وأعطى الله مكانة وقرب منه جل وعلا مطاع ثم رأيت تطيه الملائكة أمين أمين على وحي الله عز وجل أريد هذه أوصاف جبريل فهو أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص وإنما يبلغه كما تحمله عن الله جل وعلا جل وعلا تحمله شناله كما لما هذه سيد طرق الأداء والتحمل الأداء والقلت تحمل الكرات شما لا جبريل ناندو ينكر عنو يفعل الله كما يفعل نعم قول عند روك ترو فابا رسول الله وشوته نعم سند قابا رأي درو ما يهو سند ديهو سند ديهو سند بيشيه الله سند بيشيه انت نعم عرف يو يتعمي او سند وأقول في القرآن ما جاءت شبه آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول يا الله يقوى ما إضافة كما إنه لقول رسول كريم سنعرض إضافة تبليغ غيره نعم هذه إضافة تبليغ إضافة تبليغ ويا إضافة دوني شكم قواب الله سلم لي مالان زيدي نعم أرمر وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول كريم وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقرآن رسول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فهي إضافة تبليغ فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله رمى كرادة كاولي كما يدو قلزن jiri kan mun yi kuma wasika ro wani mimiya aw sha no timiya le jam mana rugul jam am de shoro buri ma mana no no mari do luran da ala gul tun luran ka to tuma me ya ne ngai biya wa ti ngai ro kalan ne misal lo kan mo ni ma sha no tum le ne wani ro bari ala su ya wa sha ni bara ro ne be abuja le ne gul yo yo ne ya kam de ni ro a ar mana ka ni mo wato nyoro mana kanu mono mana da shi tur magul tudro ka sunna mana kanu mugul ja ay nyam zu kwa awa indi na falin sabti na ya shekh ayan na tum ne mo ni ba shau ardo kudit na ma ko tun da tun di mun da ay ka san nimin awa indi na falin kulcina kulcin ba yole ala shi shi mana zu gul zo ren yai kollo ya shekh mana han dana mare shi ma zu mana zu shi ma gul zu amma ne kur waltu mana zu ala gul lin mana ala idan makhluq gul limi ala de مخلوق قلهم انت ما عارف لا يجوز ان تكون خالقا ويكون كلامك مخلوقا امين على شيء على وبيد ما نزل على وجهي منك كمان ما وايا ديويا نمبر تشنتنا يا بول او هذا وانا اللي بقول عايزين اصلا كورن ما نيه عليه وره كده واه هنا تنجين دي لا يو Yeah, cool. matsalan zuhu ya da am ashari ya wadda a ogun zande ta fakran da direbu din marajin shi loran da maktubin lauhurin mahuzun ruwa ta hara shi wadda a jibril da lauhur mahuzun gozu da ya kwabara shawara rifa loran da lauhur mahuzun ruwa ta shi ma da ta yi da don mafafin gozu a rigar gozu ya sarara kama zai yi shirin da rai gozu don mafafin gozu kwanar da shawo ai gozu ya sarara mana da kwan san mahaluk ne gozu ya sarara kama da batun da na shi yi wuri da lawa mafafin sha gozu yana ana yin gono wani balhuwa ƙur'anun majidun fi lauhin mafafin nuna adai ya a wasu na da ana yin gona ya a halawar mahuzun ruwata kama ya ƙur'anin majirin filohin mahuzun guzina a kurma wani na fi ummin kitabi laidai na la'aliyyar hakim da ma'anar su ƙur'an da lawar mahuzun ruwata shau ba amma jibiri da lawar mahuzun shagwa zai gida shari'a yawon guzina da yi ana yin gona har yo sheikh muhammad bin ibrahim kawri allu radd sunna risalan zinnana al jawab al wadih al mustaqim fi kayfiyat nuzul al qur'an al karim ars kitab yare kalam manan zal radd sunna awno ya ona nan gulza sana do kawri zakama shil mala ya jibril de law ma husin gona gultun zare niro lorande kaman da yalla da shi lawul mahfuz da ala kono gidi jahmiyan gulzan ne dai ya atir mana ar jahmiyan go to ar mai kari batil lo nam ya kuru kuma ala da sirri fa'd da fi'li ya mana da wato alakin razojin kanan gadin cajin ne dai sifat da fi'li ya sallan mana da kara nam yawa yo musulma zaman kwa bara ya da rokon dan awatin shauba da lokto jahmiya su bayantu loran da ala kasu sararin are ya jahmiya su as'ariya su fufa bayan tara din solu mas'ala kala aw are ma zaba da yada da ahlus sunna wal jama'a ko Allah sai ro bayan sai sai ro wa aw kul zan mari haya da gullara na'am nono manan gare sarafu salihu sai ara kaya tabiin sai ara bi yau sulfan zan mari loran da tsana din hanyar ne suna da arahman da arshi ta rasu da ta nazarin na ya kafa yaro mafi haɓe da rabbi yin so hajjar gudun ayyalla an yi tiya hulla shi yanzu ne yana kamar mala'ika ta su are ta yi arafa ya arabin zan amfan zan da man fangada katin zan kan duba sai ya liya da kwabara a yi bazin da yawon wani daren gawon zan an isa kada a wushi ma da yin in sama na tubba da zana da allah da wani suna da ya sayi ro a wanda kudi na rin biliya da magul zai loran na isna da arabin go arma na zo dai suka ma ran zu haya irin kullo hada suka ko asuna da tarara da jira da ade su zo arba ma shi ma mana da haya zo na yo kwa kwa ala da mana jin ba da gullemiya loran afala ya wani Allah ya juye shi qawlan wala yamliku lahum darra wala nafa'a wani ne na murana ne lalata wani ba shi gina ba dai kama yi wani a haɗo haɗa ilahu kuma ilahu musafa na siya da ya kama ya fa layi rana allah ya rufe ilayi ƙaunar ilahu da yau ƙaunar ya rufe ƙaunar da sai rasa na fi ba da tsarin ba kenan ai alama na jin ba da alawa yi kuma ra'am ala sanin da ya sa fi ra'ura mai sai ya ilmi kwazuna ha يا هامان بن لي صرحا ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى سبحانه على سمينا فكرا يا جدي ميدو كسسوا اني لا ظن ان يلقى بدون ولا ظن مبارا السلام عليكم ده كما ما راجين بقول لي ارشام بوت عجز شاسف على ما يوكو شي جهميه سوي عقيده هذه shekul islam yiwu na taimai ya tsoron fatuwa alhamawiyar zai guzuna ya dai a washimar asalin na yahudiyayin kowace akira shimarar yau da ya ara yau da dawa dai da nan zan a kusa tar waje mara akai are bus are ma da yau yauwa dai ko malamin kuma wa kul ghayru makhluqin sana are are jahmiya am do mana ka za ku zana da raddi su da nan yau dai ko malamin zan ga wan bidalika dan al atqiya sana are bidalika dai shi luran lin makhluq gila din adana atqiya am alaro daktuma so malama kura kura sai aringata alaro wa afsahu da ay adharuhu lin nasi wa qalu alquranu munazzalun ghayru makhluqin lam yaskutu kritai dia gulya gai luran da ala katigi mana alai ala da makhluq ya kawai zai makhluq kan dai kuma kan da shi wanda ni shirin shi mazhab malikiya kan mazhabin gulji shafiya kan mazhabin gulji yau ahmad sai ka fara gulji amma kala khalqul qur'an ya mai Allah zangare ka kada are ma yo de wannan hakan mare kala wa khalq da khalq ziyara kala hasa ya ce ni ma zangare ka ne man shi makhluq ziyara wala sai ma kan ma to sai yar ma wa gul zana do wala taqul al qur'an khalqan qira'atan fa inna kalam Allah bil lagh yudah arkwa madhhab kan ya kabe masala wala taqul wa ne gul dami القرآن لورانت خلقا على كت قراءة كرالا شاء على كت أكيد ولا تقول في القرآن وين صفحة كم فيها كم أوكي بيت على كل الله ينقل ولا تقول في القرآن أوكي هذا مسألة كم اللي منها هذا لوشين ونون يمدي والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران شندي ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجحم وأسجح كرا الآن نسخ الآن وأسمح ولا تك ورني ولمي في القرآن لرن بالوقف وقفت قائلا قلتما لر قلتما رورني ولمي أنا هذا موقف an bai sai loran da alakati ya gulle ba alakati ya gulle ba da gidan na kai na'am ashi mata waqaf to kama qala fudu kul zana idai atba'un kun ga wala li jahmin jahm kun ga wala ya kun zana idai wa asjahu ay wa tasahalu wa asjahu ay tasahalu fi hadha al-amri wa asjahu lamar da sai yaskiru satana masa jiriya wa yi gullumi to sai a sha'an masala da yayin da masalan da wadaka da mana tawana ne ba loran da alakati ya gulle ba alakati ya gulle ba sawadan fakara a no ne mare wal qawlu fil wal waqfu fil qur'ani khubthun batilun wa khida'u kulli mudhabbin hayran khida'u sanan alafa yaw qul tab ya sayyidur mano alama ya gulle mina qul ghayru makhluqin kalamu ilahina wa ajal wa la taku fil ijabati wani ya wani de wani ne ولكما وبان نمي هذا رجليانه أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقال نبي قوله إذا شكلاني هو القال بخلقه شكلاني أم على كتب الزنا أم توقف يوم يبرسهما شكلاني وتجنب اللفظين إن كليهما ما قال الجهم عندنا سياني يلاك ما هو وقف معرض سيما عندني أنا لا أقول مخلوق أو غير مخلوق بل أتوقف عند سيما yada yare da mun ji baya da yare sai mazhab don yan waqifa idan sai makhluq ya gul zamba ghayr makhluq ya gul zamba ya asjahu ma na sai ya lamar ana kan bayar fusata wala lamar ana kan bayar tami ala do mana jin ba gul tare ala do ni lura da mana zai gul tare suran sariya buhtan quran da ya wala lamar ana kan bayar tami wala na wala ta kullu wa rinyi kullimi alquran luran ta خلقا على كتب قراءة كرالا على كتب ويقول لي معنا شيء من قراءة هذا شيء ما شاء على كتور ويقول لي معنا إن كلام الله إذا لنزل معنا كما على إذا باللفظ حال لفظ زمان يوضح فتجد بيانتين كران ما أدنين بيانتين يبا ينتي يدر ولو نما أنه تيم بايا يوا قد يوزع كن يكمل أم ترمى مخلوق دون تصريح شرو أم كن إنمي sai ma tawakkuf sanna wala amkan inni mere al-lafz bil qur'an makhluq da gul tan lafz bil qur'an makhluq ne jirti lorana alakat ngai sa yara ko ashar burwa ya sa loranda alakat ma gunza manzo ai lafzu ga bil qur'an da makhluqul lum ma yawa ade suka dai ko kam da shakura ya tori ni lafzu bil qur'an makhluqul lum ma ta aikata nan lafzu ma ko da da ruwa ra'a wado yi karatin dira mara hanwa ni lafzu ma ko no mara ala katidra ra'a wa gullimin de باعتبار القائل الحقيقي الأصلي درام داي أولا ينجرني من ماري شما مخلوق هو قل لهم ولنا معي فإن كنت تريد الملفوظ به فهو غير مخلوق هم قل لمن كراني من أدى اللفظ نفس داي لفظ دين أولا لفظ دين سولين دي شما قل لهم رام ولنا ما أرى مخلوق دي قالين زي أولا ينجرني من دمانا على إيدي أولا ni tab ganan was ne ma tab dukra ni mana tab dewa a tab ni radio was ne mana radio de giya radio de yo le kwa e da nyonye ka no inde ala rest ya de sama zo le chat net ya ama sautun wa harfun laysa yaftariqani wa inni ya mali ha sauta harf harjin ya ta no ale te ba dewa da ru ka wasa da ho de ya ka mazhab jahmiye amdan yura makhluqul zanda مذهب واقفة إلى مذهب بني اللفظية عندنا اللي راند لفظ بالقرآن مخلوق كل زندة هذه سكت تفصيل تيرين كما كان دنيرو لفظ بالقرآن مخلوق جاء لفظك بالذات ني كون من دارام راه نقول لي من دارام شكرا أقول من دارام فقول جاء أقول لي من دارام كون من دارام كون من مخلوق دارام وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدو لا يخفى وربك أوضح أنا ما أسألك وكما لا أقرب الذي أحسن الحسنى بيت فلن لا صف فلا تسمين أنت لا مريم كلا رؤية الله جل عز وجل كما لا أقرب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم أينه؟ كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وقلنا نقول لي يتجلى فتذوب يتين الله كما ألي للخلق ألور جهرا فتفرق لي كما البدر فتشك ما كنكم بلدنك أو الميونك ديونا أو أونار لا يخفى قراتين بايري أما وربك كما نمت أو ضاه شما فتفرق ديا؟ يا نار تشبيه الرؤيا بالرؤيا ويا تشبيه المرئي بالمرئي قيام تشبيه الرؤيا بالرؤيا كرود سافنسو يا أو ترين دلو سافنسو نعم هذا سنوية نعم يا أبا يجي قبل رأي بس نايري إنكم سترون ربكم كان قمري ليلة البدر رما رؤيا ده kutu kambala da kamar ruin ka mai duka da wannan ma kambar ba girta ne ruku gullumin wa gullumin ba gullumin bai dai dai shi kamar ku da akai ruin ne ba da yare amdoni jahmiya ya mu'tazila ya har san ma so sandi kamar ala kuru da sai ya faradan sai gudan kamar da turin ba dalin da ti so ya wa turin dara am kurma ala ti yi yara ade su ka turin ba ara da yadda suka sai kururu cattara furada ya kuru amda ne amda bai dina da kamara da dina laira a san turin nara har mara amda su fi yayi an bai haƙiƙa a wulasa yi rufa na yiro a wari kamara da dina turin da san yiro kana nuwa zai damar halimi kana shi ne kamara da zai kamara ale ale kishi kana ne ale alma prima lan tarai ban lan waro ba ni je ni mun gala ne ne musa kon ne ba ala da an godo ne shi ya rabbi arini anzu ilaika lan tarani yawma marai dinan wasurun ba kwabara innakum lan taraw rabbakum hatta tamutur kaman no ruwa sai nuya dinan kaman turin ba sai tunin nuya do yo shin nabi ala izam inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wahayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'quba arzi wanga walaqad akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sanju ul azm ya nay musa rasul ul azm indi is kama ngora rabbi arini anzur ilayka wa la antani wala yajri min yidinan kam ala sirrihim حقيقة لا أولانا مجيبا أنا ما أصل الصوفية لبرون زهرن بريارا زهرن بريارا يا لذن لذن لذن لذن إن شتني أرو قلزين ترو قلزين إن إسالة ييتا أكبر والله لأيكوا كاوري كن يكمي دو شما كاوري جري دو كمال لدينان ترين با أما ليران تنويشان صوري وجوه يوم أجل ناظرة إلى ربها ناظرة yo arabin caman usdub arabin ilalan nazara lukoziya urushim indi ayo ayo syafat sarkas mana sama terima res armaro unzur ni unzuru na ay intaziru Gue dah langsung tengok kita. Nah, musa ni. Sama ikhlas tengah tengok tu. Nah. Filan tadi aja lah mah. Unzur fi hadal amri. Unzur fi hadhi masala gulzaya. Dunia orang dah terfikir dia. Kolak ni risa tak ikut dah. Mana ada yang rujuk? Ilalan kuzur. Unzur ila hadhi masala gulzaya. مثلا أوري إيش على أوري شم من نوريه وجوههم هذه الناظرة إلى ربها ناظرة أري إلى لن يتكجو يا أسلوب عربي لن فتفرد ظاهر ما نايدن إلى لن قضي يقرو يولي أوري ظاهر إسنا فتفرد ده قرو حقيقا ذلك اللغوية لن إشي عن قيد نغمرو لي صورتو شانا قدرو تعتم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا شو رؤية شارك هذه كما رأيه كم قال رمية رمينا وما يدرك لي منا أصل أوكي أشياء كنا نرى منه أصل منا أصل تبان هذا هذا رؤية يا إدراك هذه إدراك دو كل شيء أو لأنها محيز أنا ما رأي ما وصل إلى التعبير علمه رسالة ما إدراك الشيء يا سلم إدراك التعبير سليم ini ilmu dari tarif sesering orang lemah macam mana ya? Ya idrak yang nafiyu fratir ru'ya ni fratir wajina wajimba dan lais baitin zuhu ya wa laysa bimauludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shabahun ta'ala al-musabbah wa laysa di wa laysa kama alai walzi bimauludin katambo shacha shamboro walzi وليس بوالد شكلان زي يمبمرو والزي وليس له تر شبه صافن تيچيونو معنى صافن رمز با تعالى حق المصبح شدو تهرتنا ما ادي او تهرتين ادي حقيونو ادو قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لأن لوراند او توحيد أو أمر النهي أو كوارك غير ما يكنجو غير يوشي سورة إخلاص يعني كشده كما بروي لارن كارا توحيد نعم يوشي سورة نكوان نفيا إثبات سامة سنبجي قل هو الله أحد نمار إثباتيا الله الصمد لما أرى إثباتها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفيا كما رمبوتني أفران يوبا يقول هو الله أحد واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته هو واحد في أنواع التوحيد ثلاثة الله الصمد الذي تفض له الخلائق على ويشرو غريتا شرو كريستاند الله كما هذا الصمد شما او غريتم كارون كان كارون كيرو كارستين مارو الصمد العربي وان كمان اولا نيرو كوتو نانا سرين او نيرو كولا زمان نيرو اسمد اسمد مين هذا كان يقولي ana kirsin yakan yi rubuta lam yalid guznar laysa lahu waladun guznar na wa lam yuladu wa laysa bi mawludin bat wasna ya Allah wa laysa lahu shabahun ta'ala al-musabbihu na kama kama na gadin laysa kamithlihi shay'un nuno laysa kamithlihi shay'un tisafun ba wa huwa as-sami'u al-basir yadda ko lam yalid sunar ko kemi ba farazana kemi ma farazana nan nan sahun din yau ba ne sahun ba da din da shi tara da sha wa sahun da ne da yawa ai sunar ne fa man ya sha bi aba ho fa wa da shi ne la bi abi hiqtada adiyu bil karam man ya sha bi aba ho fa ma zalam mun nun kare din ba da share sa'awa ne kan ba za ya abi abi sunan da yawo ba yabi abi ne da share ifishar da wayar sauri a asal khamsa da abu da sha irab tamazan irabtin ne fuskar bi abi ne bi abi maran to bi abi ta qala abu ka ra'aytu abaka alayhi salam ya zan daje dare bare ya kwa laysa kamil da shi wanda malamba malamba do lorani majaz mai sana da laysa kamithlihi shay'un ar suradan aw bayara majaz bi ziyara bayara ai majaz bi ziyara da laysa kamithlihi shay'un mar al kahur har mutashbih mithli tashbih sidi ar okay ashe ma nazar laysa mithla mithlihi shay'un aw al jinna kalma na har ma Allah ade saka shada suradan majaz mai kaf buraydi shi kawai sha ce wato ta'kid ne kuma ya safanta dinnin ba da yaro fale ta nan karo wala amma malam mala Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah sai mun qayyim sa Shinqiti so sai ah lura ne majaz ba ra wala hana mai majaz ba aya nan karo ha sai ta mun dai shin kuma ni kalame kam la ni rai sallu aw la isu sandi gulja ni shira ne min a jiri yawo sai ba gulle ai malam jirin yi safin da sirin bakin yara ni din baya gudun a ra wani lafiyar jirin shi ma da hada laisa kamithlihi shay'un shi safin ba mana yi shi kama da shi ya safin ba a da saitara wa da an zanuma amdo a wara laita nan da ji zuwa ne majas ba kurma na zare duna da ya shakul sami kuna ta yi ne a ita شيء العلامة الشيخ صالح العثيمين شيء لازم أقوله لجو شيء لازم أقوله لجو الأصول من علم الأصول زدنا من ما نرد دردن أكيد تنبيه أو ما نزل لجيت دم كم ما نما نزل كرمان سيأرد الدليل زاد عندنا أبو جاعي وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر كنغالان وقد ينكر او يحير انجرجين الجهمي كم دون الجهم جلالت انجرجين هذا ما نقول لنا هذا انجرجين وعندنا قرنان دين بمصداقه ما قلنا او قلنا ناري جرياتي كلالدن mana a wugul yana da jirin zai kula din hadithun hadis beji musarrihu hadithani aw atta ay mubayyinu tutluq dan gurrafa tazina beji yana nam rawahu hadis kida karaji jarirun jarir ye karaji jarir bin abdullah al-bajali sarau nam an maqali muhammad sallam ye kawrin sha karaji fa qulnum ye gulle misla ma wa qad qala gulzuna jiriya fi zaka atin gulle dalin da tanjahu ye no agantu min nan karo na ja hayan ja yar mana wala jin dona jahmiri kuma ala lairan kurura in kar cikin no amma mana za ta kalanta yin zaba wala amma da nan din shari'a ta wutarin hadisan mutawatir bai yana sawan go chakra dana ibn al-qayyim me kitab zuhad al-arba' arwah ila bilad al-afrah din shan sutura kitab da ga zanna sifan za a turon dana yin mana jin kuma ya kuro ya bayyana ya sadana hadisan mutawatir ma da ya sojin surun sojina sanatan zai kucce ya hadisa da jarir da suru a shayi amkara na yarin biyar jirgin babbala ba jarir da suru sawa a washe hadisa da kara da na yankara yau harbi an gai baitin zirin na zuwanin cutarwa ya cikin zuwa ne sawa ga da kara da nan da yau an makali muhammadu sun hada an makawali muhammadu sun zuwa sun lasa sallam sarawa fa kul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu kul ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanjah tanjahu are da rasul wajen yan karo awa bigina farji al basara hal tara min futun thumma rji al basara karrataini thumma rji al basara karrataini yang qalib yang qalib da dam sukun gata ya sukun gata ilmu mudari ya aisha sukun zuna rumba ya sukun rumba ya ali ya aisha sukun zu jawab al talab farji al basara thumma rji sana de fil amr de tuliba minka ya na min murada ta kurulu ya da rumi ya aina ti jawab na min murada ai dan yo yang qalib ne kal basaru khas ya shim de na mawal tudu na tulbisun barana ay makuruman kuskure talte so ni walti da kuma ruwa fa kul min zama qara qara sa kul li amriya kul sana ade kulle kuru ya sarai adin tin shiran na'am tanjah ada sukunti na'am jawab talab talaba min kal qawla fa yanjazim hada al fi'lu li annahu jawab talabi ahsan ahsan al marur min fa kul min zama qara qara fi dhaka تنجح الأرض رسول وزن زنان كارو شروع يعني والجن سيولي كارو لكوا برايا خلف نمي درز أثر والجن كارو درز لكوا برايا رجاء تقواني الهواء إنه إلا وحي يوحى ولو قد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحون وقد ينكر ayaro inkar sudu angirjin al-jahmiyu jahmi ton jilarat ye inkar sudin aydan yaminahu kama yakun ramza inkar sudin yaminahu ne wa kilta yadayhi muskan kama indiso bil fawadili fadla nyamalan tanfahu jin ay tu'ti tu'ti wa tumiddu bil inqita'in ya are jahmi sanade amdani madhhab jahm bin safwan rajulat da tarawa شينا جعد ابن الدرهم من قولة لأن جهمي أتباع أسماء الصفات لإن كارترين سنو مذهب زباتي باتي نار كارا يا أولي دليل إذ صفار توتي إسنا عليه لأن يكما نفتوات كلمين زول معطلة يولي قامي عندنا أسماء الصفات تقرأت عنده jami'a sai makuran za mu masala yayin wanda gari amdan kullu sarin tawatire su kun muka ji da rubuzan sifa da sifa kamar ro sifa zan tare mare halu sunna da jama'a sai dawo dawo farate farazai nan ban lokaci da tare mare mai kwa kala ngona ran karako ما أمدني معطلا بي أمدني ممثلا بي أهل سنة الجماعة لسي داو داو أو كما يتوتسنا نسكن زرو صفان زي ذات زي صفان زي كده يار التوتسن جدي معطلا سي دي فرازن با تمام علي توتو لي صفن تبالا لي صفن تبالا دي مشبه هذا با غري غري زنا يا نعم جدي كما لا يقول زنا يجي ليس كمثله شيء فهو يركني فوز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء هذا الرد ممثل ركوع سنة وهو السميع البصير هذا ركوع معطل ربا رد سنة نعم انت نعم عليه لكم كما هذا الصفات ذاتية يا امبي ذات زي صفات نعم مسكون زغول زنا فسكان زغول زنا شين زغول زنا مسكب سنة ذا كل جاء توتكلني نعم تفويض الكيفية أهل السنة والجماعة سرين تفويض المعنى سليم بعد معنى رفصر الزن amma kun daran su dubul jamba nan karo isi sunnan tawassi nan kadro na'am antana mare gurkuma da sifan zai fili yayin bai isbatu da rawala istiwa kan karte da zubtun zai yi alaktun zai yi razutun zai yi maran zai yi arsa ma sifat fili ya na'am so sifat zati irin muskon zai bai har mar kuru sunnan tawassi na was samawati matwiyatun bi yaminihi nagarin wa qalat al yahud يد الله مغلولة غلت أيديهم ونون بما قالوا بل يداه بسوطة تاني جانا ماري أدي سكتا شاك مارا توت كلمين فتو دوني شا سندنا شيك سسنا درو نعم ماري أما أم تعطيل يا ده سندي فرادر نعم سفا قدي فرادر ندي يدو قدرة نعم يدو قدرة أو نعمة دائما أنا ده لما خلقت بيدي يدي بقدرتي غيسن يدي دائما أو سيرو كل جند يداني دي تسني على يا شودا يدي دائما أكما القدرة زندي أقول له رأي عربي دنيا أكوال سنبا قدرة زندي وارافل انتنا ماري يدي جاوة فالدما قدرة زندي فالدما سنجرو yadda da kuda falno shi ya da ho no yadda ko ai faldu kolowa lima khalaqtu bi yadaya shi kudrata ya gultin ati yanda mai guljin baya yaro tana mare ke neman tawil da zare misalan kuma arafai la kayrun indi guzambe manan zare nyiron nyama yin be na yin yoci tsibeji dai lima khalaqtu bi yadaya ai bi ni mata ya are yaron yaro sosan nan yadda ya gulcin da kamara da shi le yire nyaman zan didi ya nyama gare bawa gul nyaman zan didi ya nyama gare bawa ya ke gulcin ba mare yawa ya mumaskila ade laysa kamithlihi shay'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samian fala taj'alu lillahi andana wa antum ta'lamun adan nidda shabiha mathila ya ya ruku san masa da kona ya wade kama da safin guwi misle wade shiru kudu yusra ala wanzin kama da laysa kamil da shay ta mare ya ruku shi ma mazhab doni jahmiya mas'ala doni kama ya muspanzin da yarin hade kuru raddi kala aure sai tawil sanarin mazhaba mumassila mushabbiha ya ade raddu sai raddi wade mana kama ala ya cai da masa yaro cikin kama ala gujin والسماوات مطويات بيمينه غيا نالا لفظ ده يمين شمال ده حديث وكلتا يديه يمين هذا ما نزل صفان قوى صفان كما يمسكون زندي سو كمبرم اي نانكارو كما على ده تاهير تنانكارو بوت دن نعم يكام دنيا كمبرم او يلا ما كما يمسكون زندي سو كمبرم يا شمال انت نعم عليه بمعنى يمين عليه فهي شمال بمعنى اليمين شمال وفلا اما معنى دوكم برمين كراء عرش فوزان دن غيرو تعبير چدو تنزيها ليدي عز وجل من التنقصي ليه كمان عرش مسكون زندي سو كم برم عليه يا لنزل كم سر صافان جا كما ذا توت نمشي وفي لارك مارا توت فانجا اوكي هلو وفي لارك مارا يدي وراي اري ترانزريشن يا ننزل نيمكم وفي لارك مارا ميدي وو وفي لارك مارا مارا مارا بواتا يا وفي لارك مارا شنان او فايدا تمين دورو مايا وبي عني مي يا وا يو دي ياسك كما دانا فوتاني اقول جان سلامة نيكما kamar kun jiro kama wafo sahan ji mu wala ma ni kam da kan bara ma wafila ma ya sha kam mu sahan ji mu wala ma wafila dun jira wadi mu sabar ma ya yare yare arba an arba ran bauta an gire mu no yare ade su ka biya a wada kama ya fitu gul zina ma da shirin kolle da bani ya yare awwa dai dai dai na shi man dalan da ne ya pero se le fue por en su jabaro que kuli le la tinta y shiran yendo mala que la no se le